صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الزمن الذي لم يطرق بشر، لا بدع ولا محدثات ولا كلام ولا فلسفة ولا فرق ولا أحزاب ولا كذا ولا كذا، خير الناس وخير الزمن. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وكذلك كما في السلسلة الصحيحة للمجدد الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني الذي اتهمه المبتدعون الخراصون المدلسون أنه مرجع جهمي الإمام، كما في السلسلة الصحيحة من حديث أبي واقد الليثي قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى الأمر الأول. إنها ستكون فتنة، كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى الأمر الأول، إنها ستكون فتنة. وفتنة هنا نكرة في سياق الإثبات تعم كما اتفق الأصوليون. ومن ثم فأي فتنة أصابت الأمة، أصابت الدول، أصابت المجتمعات، أصابت الجماعات، أصابت الأفراد، فإن المخرج من الفتنة مخرج واحد، سبيل واحد، طريق واحد، بنص كلام رسول الله: ترجعون إلى الأمر الأول. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، ترجعون إلى الأمر الأول. فبنص رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تحل بالأمة فتنة مما قدمت أيدي أبنائها إلا وكان المخرج منها الرجوع إلى الشرب الأول الذي لم يطرق، زمن الخيرية. كذلك والإمام مسلم في صحيحه تحت باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان للأمة وبقاء أصحابه، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وأن بقاء أصحابه أمان للأمة. من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا: لولا جلسنا حتى نصلي معه صلى الله عليه وسلم العشاء. ثم خرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا المغرب، فقلنا: لو صلينا معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم، كما قال الراوي: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمانة لأمتي، أي من ظهور البدع والمحدثات في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليه. قال: أي من ظهور الفتن والمحدثات في الدين، من ظهور البدع والمحدثات في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليه. وفي رواية للحديث: وأصحابي أمنة لأهل الأرض، وأصحابي أمنة أهل الأرض، أمنة لإنسها وجنها وهوامها ووحوشها وأنعامها وطيرها وجمادها وشجرها، وأصحابي أمنة أهل الأرض. فإذا ذهب أصحابي، فإذا مات أصحابي، أما الآن فإذا ذهب منهج أصحابي، فإذا لم تستن الأمة بسنة أصحابي، فإذا لم تنتهج الأمة نهج أصحابي، أتى أصحابي ما يوعدون من ظهور البدع والمحدثات وما أكثرها وأعظمها، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، على الأمة، اليهود وأمريكا وروسيا وحلف الناتو وكل أمم الكفر تكالبت على أمة رسول الله، لأنهم ضيعوا منهج سلفهم الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأصحابي أمانة أهل الأرض، ولن يستقيم للأمة أمان ولا ستر ولا وقاية ولا سكينة ولا طمأنينة إلا إذا رجعت إلى العهد الأول، إلى الأمر العتيق. وهذه الأحاديث تؤكد الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والأجري في الشريعة وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث صحيح مشهور، الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ستكون فتنة، ترجعون إلى الأمر الأول، وأصحابي أمانة أهل الأرض. الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك رأى الإمام الأجري في الشريعة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن فقيه الأمة حق الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة باتباع فقهه وفهمه رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود الفقيه الحق قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثاره وتمسكوا بما استطعتم بهديهم ودينهم وأخلاقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتن، الأحياء يتلونون، الأحياء ينافقون، الأحياء يكذبون، الأحياء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتن. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كذلك روى أبو داود الطيالسي في مسنده، والبغوي في شرح السنة، والطبراني في المعجم الكبير، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، والحسن الذي رآه لنا خير الأمة أن نتبع هديهم ونستن بسنتهم ونقتفي آثارهم وننتهج نهجهم، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني قوام السنة، كما في الحجة في بيان المحجة يقول: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما الاتباع والاستعمال، أي استعمال السنن والآثار. يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة فهو ضال وإن كان كثير العلم، ومن خالف الصحابة فهو ضال وإن كان كثير العلم. وذلك أنه تبين للناس أمر دينه فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، هذه العلة وأوضحها لأصحابه، قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. كذلك قال الإمام ابن قدامة في كتاب تحريم النظر في كتب الكلام، قال: من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه وأئمته فلا وسع الله عليه، ومن لم يكتفي بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا عنه ويسلك سبيله وسبيل كل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن لم يرضى الصراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه، ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. ثم قال: فاتقوا الله أيها الناس وخافوا على أنفسكم فإن الأمر صعب. فاتقوا الله أيها الناس وخافوا على أنفسكم، فإن الأمر صعب، وليس بعد الجنة إلا النار، وليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد السنة إلا البدع. وقال أبو المظفر السمعاني في صون المنطق: إنا أمرنا بالاتباع ونددنا إليه، وزجرنا عن الابتداع ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل مبتدع محدث. قال: وشعار أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة خير الناس. وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل مبتدع محدث. وقال الإمام الأجري في الشريعة: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ومن تبعهم بإحسان. وابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. أيها الناس، إن الله أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طريق واحد، سبيل واحد، وجه واحد، الدين واحد، لأن الرب واحد سبحانه وتعالى. كذلك وابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وروى أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة كما قال ابن بطة. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، إما سنة وإما بدعة. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. إن تركت سنة من مئات الآلاف من سنن النبي صلى الله عليه وسلم طامة كبرى وخراب وتباك، فإن ترك السنة معناه إحياء البدع، فإما سنة وإما بدعة. روى الطبري في كتاب آداب النفوس بسنده عن عبد الله بن مسعود لما سئل عن الصراط المستقيم قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، أي سبل وطرق، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وسمى أي هناك، وسمى رجال يدعون من مر به، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ في الصراط على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والدارمي في السنن سند صحيح كما قال القرطبي، والإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وقال هذا سبيل الله سبيل واحد، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد، وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم واحد، وسبيل أصحابه رضي الله عنهم واحد، فالطريق واحد، والفرقة واحدة، والجماعة واحدة، والسبيل واحد، والدين واحد، والإيمان واحد، إيمان بمثل إيمانه. قال تعالى مخاطب الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى ذو الغطة في الإبانة الكبرى وغيره عن ابن مسعود أنه قال ليؤصل للأمة ويعلم الأمة وينذر الأمة ويحذر الأمة، يقول رحمه الله لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما امرأة أو رجل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول، السمت الأول. فأما اليوم على السنة، وفي رواية فإنكم اليوم على الفطرة. قال لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، فإن أمر الدجال هين على المؤمنين، فقد بيّنه صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا لا خوف على المؤمن منه. أما الخوف فمن الدجاجلة، أمور تكون من كبرائكم من دعاتكم من علمائكم يخالفون فيها النهج الأول، يخالفون الكتاب والسنة، ويزعمون أنهم يدعون الناس إلى قال الله قال الرسول قال السلف رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا عنه ابن بطة أنه قال ليبين ويفصل هذا الحديث هذا الأثر عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر، متى يقبض العلم أو متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراءه. فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. فقوله في الأثر الأول أمور تكون من كبرائكم، غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، يفسرها قوله، وأفضل ما فسر به قول العالم بقوله، وستجدون قوما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوره فعليكم بالعلم. لماذا؟ لأنك بالعلم ستعلم أتركوا كتاب الله وراء ظهورهم أم يدعوننا فعلا إلى قال الله قال الرسول قال السلف. هذا كما قال حذيفة بن اليمان خبير الفتن في مروان بن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن من المصنف، قال لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ فقال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دين، إنما الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تذبح، فتلك الفتنة، أنت لا تدري الحق من الباطل والسنة من البدع والحق من الباطل والغي من الرشاد إلا أن تتعلم، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع. فبالبدعة ومآل البدعة إلى الدم. روى الأجري في الشريعة عن عبد الله بن يزيد الجرمي أبي قلاب أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة قط إلا واستحل السيف. ما ابتدع رجل بدعة قط إلا واستحل السيف. كذلك روى الأجري في الشريعة عن سلام بن أبي مطيع أنه قال: كان أيوب السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف. إن الخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف. كذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن خبير الفتن حذيفة بن اليمان يقول: إن أخوف ما أخاف عليه أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. إن أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون من البدع والمحدثات التي ربما تخاطب العقول المريضة فتقنعها، أن تؤثروا وتفضلوا ما ترون على ما تعلمون من الكتاب والسنة ومنهج السلف، فعندئذ تضلوا وأنتم لا تشعرون. عندئذ بالبدع يصير الأمر إلى الدم. فلما نحي منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت الدماء وسقطت مئات الآلاف من المسلمين الموحدين في ليبيا في سوريا في مصر واليمن. لما نحي منهج السلف كانت بحار الدماء وسقطت الدول وتقسمت وذهبت ليبيا بخيرها وذهبت سوريا، وتمكن النصيريون من دماء أهل السنة. قال: إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى الأمر الأول مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمانة أمان وأمانة أهل الأرض. لما نحي منهج الصحابة سقطت الدول، لما ابتدع في دين رب العالمين كان بحال الدماء. والسؤال: أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الديمقراطية؟ أعلموا رضي الله عنهم البرلمانية؟ علموا الانتخابية؟ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؟ علموا الدساتير العلمانية؟ عندما يحرف الدين ويحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناهج تقرر على أبنائنا في الصف الثالث الثانوي، أم هناك ديمقراطية سلفية أو برلمانية سلفية أو هنالك مظاهرات سلفية أو هنالك برلمانات سلفية أو هنالك دسادير علمانية سلفية؟ قال سفيان بن عيينة فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ملاك الأمر الاتباع، ملاك الأمر الاتباع. رواه الخطيب وروى عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن مسعود فقيه الأم أنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. لن تضل الأم إذا تمسكت بالأثر، كما قال الإمام سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار. وقال سفيان الثوري: وجدت الأمر الاتباع. ولكن هذا الفقه السلفي لا يؤتاه أي أحد. والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، واليوم في أجهزة إعلامية دعوية تقول: قال الله قال الرسول، يسب معاوية، يسب معاوية، ويقال على الحزب الفلاني لم يذهب ولم يصل أعضاء الحزب إلى أن سفك بعضهم دماء بعض، ولقد سفك الصحابة بعضهم دماء بعض. سب في الصحابة وطعن في الصحابة الذين هم أمان أهل الأرض. إذا نحي منهجهم هلك العباد والبلاد، فما بالك إن طعن فيه. شؤم الابتداع. قال صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية كما في صحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام تيمية: هذا الحديث مثل قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن نافع مولى بن عمر قال: أتى رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: علمني شيئا أنال به خيرا. فقال: تفقه في الدين. فلم يعجب هذا القول هذا الرجل، فقال: ما أراه فهم عني. شيخ بلوى نقصديه فعاوده فقال: إنما سألتك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر: ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن أقواما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا، إن أقواما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. إن قوم لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا، من عظم وشدة الصلاة والعبادات يبس جلودهم على أعظمهم وتورمت أقدامهم من طول القيام، يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك أي بعبادتهم من الله إلا بعد. وكيف لا وقد أخذ هذا من مشكات النبوة كما في الصحيحين، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم على الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضمية، لئن أدركتهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الأمر فهم، والفهم فهمه. صحابة رسول الله فهم العلماء، اتفاق أهل العلم سلفا وخلفا أن لفظة أولو العلم التي تأتي في كتاب الله إنما المعني بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فهم إلا فهمه، ولا هدي إلا هديه، ولا سنة إلا سنته، ولا سبيل إلا سبيله، ولا خير إلا خيره. فهم خير الناس، وهم العلماء، وهم الفقهاء. لن تقوم للأمة قائمة إلا عندما نحب صحابة رسول الله ونقدم على النفس والولد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم ورضي عنهم الله ورسوله، ومات صلى الله عليه وسلم هو راض عنهم، وبين أن أمان الأم إنما بالسير على منهاجه، فاستقيموا على منهاجه، واعلموا أن هذا الدين إنما يقوم على هذه الآيات الثلاث وقد سمعتموهم. أما الأولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والثانية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والثالث، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يطهر قلوبنا لمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.